بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، سلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نسألك يا رب إرضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطوعين، لك مخبتين، لك أوالين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واسكن سقيمة صدورنا يا رب العالمين. نسألك يا رب الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرض غير وقت ولا فاضح. نسألك خير المسألة خير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، وتقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في أقوال وأعمال جهل عنها كثير من الناس أو غفل عنها كثير من الناس. نكمل من ضمن هذه الأعمال هذا العمل اللي هو البدء اليمين عند لبس النعال، والبدء اليمين في كل شيء، في كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم، مع إن كثير من الناس لما يأكل ويشرب يشرب بالشمال أو يأكل بالشمال، أو حتى لما بيبقى أولاده بيأكلوا بالشمال ما بيقولهمش لا اليمين، فبيطلع الابن متعود على إنه يأكل بالشمال، يريح إيده اليمين ويشغل إيده الشمال، مع إن في نهي في ذلك نبوي لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في الثياب، حتى في اللبس، إلا لو كان الإنسان عنده ممكن يكون عنده الأمر ده. اكتبي يا حبيبتي، اكتبي من فضلك، اكتبي السؤال لو سمحتي. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا شيء، وإحنا كثير ما نفعل العكس. لما بتيجي تلبسي حتى النعل اللي هو الحذاء يعني أكرمكم الله، إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث والسلسلة الصحيحة، إذا لبست نعليك أو نعليك فابدأ باليمنى، وإذا خلعت فابدأ باليسرى. مين دايما فينا بيفكر في النقطة؟ للأسف أول ما بيلبس بيجي حتى هو مغمض يخلع ويلبس وهو مش حاسس هو خلع يمين ولا لبس شمال ولا أيه، ويدخل بقى كده وخلاص. مع إن دي ما هي عايزه تعود بقى، عايزه ان انت، عايزه اقول لك حاجه، عايزه ان انت لو لبستي الشمال الاول وتذكرتك الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم اقلعيه، هتقولي ده تعمد قوي. والله ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيء وقال لنا على شيء الا ما كان ذلك هو الحق، لانه ما ينطق عن الهوى، لان دايما الشيطان بيعمل ايه؟ نعم. إذا لبست عليك فابدأ باليمنى، وإذا خلعت فابدأ باليسرى، وليكن اليمنى أول ما تبتعد واليسرى آخر ما تبعد تقلع يعني، ولا تمشي في نعل واحد، اخلعهما جميعا أو البسهما جميعا. البعض يمشي بإيه؟ يمشي بنعل كده ويمشي إيه مثلا؟ بفردة وفردة، يقولوا عليه لبس فردة وفردة يعني. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلا أن فيه. طب ليه؟ قال لك لأن سبحان الله علميا أشياء كثيرة جدا جدا ما تبقعيش دماغك، بس هو قال لك ما تنتعيش بنعل واحدة، يا تلبسون الاثنين، يبقى وتقولي في الأدب سمعنا وأطعنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك أن ما في هذا الحديث من الأدب في الانتعال والتفريق بين الجد والقلق هو مما غفل عنه أكثر الناس في هذا الزمان، وذلك لغلبة الجهل بالسنة. احنا كنا الأسبوع الماضي بنتكلم عن الأكل، فاكرين كنا بنقول في الأكل إيه؟ بنقول في إن ناس كتير لما بتاكل، أو خاصة الأولاد يعني، لما بتيجي تاكل تنبطح على بطنها وتنام على بطنها وتاكل وهي نايمة على بطنها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم كده، نهى النبي صلى الله عليه وسلم. ما تقوليش طب إيه النهي، طب إيه السبب؟ مؤكد هناك وراء حكمة يعلمها ربي، لأن يمكن في أمور كتيرة جدا في الدين لما بنيجي بقى الإنسان يقرأ، إحنا بنقول دلوقتي إحنا كمسلمين وسمعنا وأطعنا، مش لازم نقول إيه طب أنا مش هوافق أو مش هسمع إلا لما تقوليلي الناحية العلمية. لا أقولك لا طبعا، قولي إيه؟ سمعنا وأطعنا. وإنتي سبحان الله مع مرور الزمان هتبصي إن كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق. فاكرين حديث الذبابة؟ فاكرين حديث الذبابة؟ نعم؟ جناح فيها المرض، وبعدين خدنا المضاد الحيوي وعرفنا المضاد الحيوي بيعمل ايه سبحان وكذلك كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، جناح فيها داء وجناح فيها ايه الدواء. يعني هو كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ابدا ما ينطق. اذا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا لبستي حذائك البسي اليمين يمين، إذا لبست ثوبك يمين دخلي الأول اليمين، إذا أكلت كلي بيمينك، إذا شربت اشربي بيمينك، إلا لو كان الإنسان ما عندوش مع إيده اليمنى فيها شيء عجزة. يبقى ديننا الجميل بيقول لنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يبقى الأمر فيه يسر شديد جدا جدا، لكن بيقول لك ابتدي بالصح. لكن لا، لكن ما عندكيش قدره على فعل الصح، ما عندكيش قدره مش للتراخي او لانك اعتدتي، لانك اتعودتي تعملي كده. الساندوتش بتاعك تبقي قاعده مثلا ايه ماسكه التليفون بايدك اليمين وقاعده تتفرجي على التليفون في ايدك بايدك، تشغلي تليفونك مثلا ماسكه التليفون باليمين وقاعده تعملي ايه، تحركي التليفون باليمين وتشوفي بقى عشان تقراي وتسمعي وتعملي وتكتبي، وإيدك الشمال هي المسكة بيها الساندوتش أو كوباية العصير أو الشاي أو اللبن أو كأي حاجة. طب إزاي؟ إذا عندك هنا نص صحيح لماذا لا تتبعيه؟ اللهم ارزقني وإياكم اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاستماع القول والاتباع أحسن. واحدة بتسأل تقول أنا باكل وبعمل كل شيء بالشمال، وعلمت إن ابني كذا مرة علمت لحد ما كنت بتربط له إيده وراحت بيه للدكتور، قال لي الجنب الشمال علميا اقوى في التنبيه من الشمال، من اليمين الشمال يعني من اليمين، هي كتبها الاثنين في حالات خاصه، في حالات خاصه. لكن يعني انا اعرف ناس كان عندهم كده، انا اعرف ناس كتير كان عندهم كده، لكن بالتدريج ده الورقه دي بتاعتي، لكن بالتدريج خاصه الاكل والشرب، خليها في الاكل والشرب. انا نفسي حاولت ما قدرتيش، اهلي حاولوا معايا وانا صغيره وانا حاولت. لا يكلف الله نفسا أو شيئا. إذا كان المسألة فيها محاولة أو إذا كان الإنسان فيها ناحية مرضية، يبقى الحمل إيه زي بالضبط ما يكون الإنسان إيده اليمين إيه فيها مرض، خلاص فخلاص يبقى في الحالة دي الأمر واضح جدا. لكن بداية إيه بس خلاص. النقطة التي برضو نجهل بها يا بناتي، فضل إصلاح ذات البين، ده مهم جدا مهم جدا. سمعتي صاحبتك زعلانة من صاحبتك، بتسمعي من دي بتسمعي من دي، وبعدين لانت قادرة تصلحي بين دي ولا دي، لا اصلحي بينهم ولو بالكلام ولو بالتزين للكلام. ولو تعرفي اجرك عشان تصلحي ذات بين مش هتتصوري. سبحان الله، هل هي النبي صلى الله عليه وسلم بداية من الآية من أعلى، أقول لك حديث النبي من أعظم ما تتقربي به إلى الله إصلاح ذات البين، صدقة. لو أصلحتي اثنين مع بعض صدقة. أمال لو أصلحتي زوج وزوجته، أمال لو أصلحتي أخ وأخته، أو أمال لو أصلحتي سبحان الله أمه بنتها، يا أمر صدق من أعظم القربات عند الله عز وجل. لذلك لما تلاقي حد متخانق فيه خلاف بينه وبين حد، وتفضلي تقومي بالاجر ده ما تتمانيش ابدا. اجتهدي اجتهدي عشان تنالي الصدقه دي من اقرب القربات، كما في السلسله الصحيحه افضل الصدقه اصلاح ذات البين. افضل الصدقه اصلاح ذات البين. ليه اقول لكم ليه بناتي؟ لان انت بتنتصري على الشيطان، لان اللي هو لما يكون اثنين بينهم خصام، اللي بيؤجج النار الشيطان، واللي بيسبحانه واللي بيزود العداوه الشيطان، واللي بتجدي ان هو يفرق بين المؤمنين الشيطان، يسعد يسعد بالتفريق. لما تظني بقى سعادته اكتر فين؟ اذا كان التفريق بين زوج وزوجته، لما بيرسل سرايان جنوده الشيطان ويجي بقى جند من جنوده يقول وانا فرقت بين فلانه وفوزها، يبقى انت عملت ايه بقى؟ هو بالنسبه له دول افضل جنوده. اذا المساله تحتاج بدايه، حتى في النقطه دي انا عايز اقول لكم في اصلاح ذات البين، يعني ممكن يكون اثنين مختلفين لكن هنا يقتل تاتي بقى القلوب، القدره على العفو، ان يكون في القلوب حاجه جميله. اذا كانت في القلوب حاجه جميله بتذوب المشاحنات، المسامحه، قدره على المسامحه. زي بعض مثلا الاخوات تيجي تقول لي ابني عمل وقسى وفعل كذا، ده ابنك يعني مش ممكن هتبقي حد في الدنيا ارحم منك عليه. طب تعملي ايه؟ غضي الطرف عنه شويه، ما هو لسه شاب او هي لسه البنت صغيره، انت لو غضيت الطرف عنه اجرك اللي هو وجعلي اجرك على الله عز وجل. اختك دايما سبحان الله ذات البين بينكم شديد، خصماكي ومعنوياكي ومعنياكي، وبتقطع اواصر المحبه بينك، ودايما بتوقع ودايما بتقول ودايما بتقول. هي بتعمل كده، هي بتولع النار، هي بتعين الشيطان على نفسها وعليكي. لكن انت بقى لو اصلحتي ذات البين بينك وبينها، ما تتخيلي يا سبحان الله اجرك عند الله ايه. انت اللي بتدفعي، تخيلي انت اللي بتدفعي، مع ان انت برضو مضره من فعلها، لكن ادفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. شوفي بقى هنا الايه بعد كده، واما ينزغنك من الشيطان، هيجي لك الشيطان يقول لك هي الغلطانه، هي كذا هي كذا، يقول الشيطان زي ما يقول. لكن تذكري ان انت المبتدئه وخيركم البادئ، وخيركم البادئ. فانظري بقى الى احوالك وانت بتعملي كده، هتقولي سبحان الله. البعض بيقول في اصلاح ذات البين دي اعظم الصدقه، يعني انت وانت قاعده كده بترفعي سماعه التليفون بتكلمي اختك، او بتكوني في عون اختك، او بتعينيها على شيء، او بتقدمي لها شيء يفرحها. يا سبحان الله، اعظم الصدقات، اعظم الصدقات. لذلك لما تيجي تنظري الى اصلاح ذات البين، واقول لك ان الامر فيه سبحان الله يعني للشيطان وضع شديد، عشان كده لما ذكر ربي سبحانه وتعالى واما ينزغنك من الشيطان نزغ. البعض يقول ايه؟ لصاحبتي او اختي حصل بيننا خلاف مثلا، خلاص ما بقتش اكلمها وبقتش اكلمها وبقتش اروح لها وبقتش اقول لها سبحان الله. طب دي اختي، خاصه الاخت اللي من رحمك، ازاي تقطعي رحم؟ ادفعي بالتي هي احسن، ازيلي هذا، اصلاح ذات البين، اصلاحي بينك وبينها. بتقولي مش عايزه تصلح، مش عايزه تسمع، مش عايزه تستجيب، اقول لك خدي انت هذه الصدقه. انت مش عايزه تاخدي صدقه اعظم الصدقات، خدي انت الصدقه دي، اللي هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصدقه اصلاح ذات البين. وافساد ذات البين الحالقه، يعني لما تيجي تفسدي ذات البين العكس تماما، شديده عند الله. تروح لواحده تقول ايه شوفي فلانه دي قالت عليك كذا وكذا وكذا وكذا، افسدتي فساد شديد، لا حول ولا قوه الا بالله. خاصه من يفسد الزوج على زوجها، دي بقى عند الله شديده، انه من شر، من اكثر الناس شرا من يفسد الزوج على زوجها، سواء اللي كانت بتفسده لامه، او اللي بتفسده لاخته، او اللي بتفسده ده شيء انسان غريب، او بتفسدك انت على زوجك، امك او صاحبتك او اي انسان. اشد سبحان الله من اشد الذنوب من يفسد بين الايه؟ زي ما يقول إصلاح ذات البين أعظم صدقة. أما الإفساد بقى ذات البين شديد العلم الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربي لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بالصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. شوفي دي نجوى ممكن الناس تتكلم في الإيه لهذا الأمر. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا يعرف ذلك الأجر ولا يحسن ذلك الأجر إلا من عظم ذلك الأجر إلا ربي سبحانه وتعالى. قيل فالإصلاح بين المتخاصمين أفضل الصدقات كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو كل اثنين تخاصموا يا بناتي دول تخاصموا ودول تخاصموا ودول تخاصموا أحصل إيه؟ فرقة. والإسلام يدعو إلى إيه؟ إلى الملذة والرحمة والتواد والتآلف والتعاطف. هكذا يدعونا الإسلام إلى ذلك. إذن أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين إيه؟ يقوم يتبعون يستمعون ويتبعون أحسن ويكون لهم القدرة في إصلاح ذات البين. طيب يعني قرأت سورة العصر عند الافتراق الأصحاب يمكن ذكرت في السورة الصحيحة قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما عن الآخر العصر إن الإنسان لفي خسر ثم يسلم أحدهما على الآخر كما جاء في السورة الصحيحة. الأولى من ذلك والأولى من ذلك إنك لما تتفرقي أو تكوني في مجلس وتخرجي منه لازم تذكري سبحان دعاء المجلس. ده من الأشياء اللي دايما بننساها. يعني نقعد ويكسر في المجلس الله ويكسر في حتى جيل صاحبتك وتقعد معاك وتتكلم معاك عملت إيه النهارده في الحلقة عملت إيه بتتكلمي في قرآن جميل طيب لكن متخرج وتنصرف أنتوا الاثنين عن بعضكم ولم تقولوا دعاء الكفارة لأن لابد أن يحدث إيه هيحدث لغو. فكفارة اللغو اللي هيحدث في أي مجلس كفرته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هنيجي بعد كده لأننا هنجيب انتبه معايا يعني قال لك سبحان الله لأن في العصر قال لك بعض العلماء قال لك لأن سورة العصر اشتملت على إيه؟ على مواعظ حسنة من التواصي بالحق والتواصي بالصبر. ولذلك هذا الأمر نحتاجه كلنا اللي هو إيه؟ التواصي بالحق والتواصي بالصبر. لأنك أنت لما بتيجي مثلا بتقولي والعصر إن الإنسان لفي خسر ماذا يعني خسر؟ خسران هلاك. إلا مين استثنى منهم من؟ إلا الذين آمنوا إلا المؤمنين. وشرط الإيمان أن يؤمن وعمل عمل صالح. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وكمان عملوا إيه؟ تواصوا بالحق أوصى بعضهم بعضا بالحق. اتق الله اتق الله كانت وصيتهم البعض اتق الله. التاني يرد عليه يقول له ايه اللهم اجعلني من المتقين. لو واحدة قالت واحدة الوقت اتق الله تقول لها ايه يعني هتبقى المسألة يعني اتق الله ليه هو لا ايه الرد على طول مجرد بتقولي لواحدة بس اتق الله هتقولك ليه هو انا من الكافرين على طول لا اتق او ترد عليها رد اخر ما تقول لا اتق الله تقول لا اتق الله انت اتق الله انت يا رب اجعلنا من المتقين. فالناس لما تيجي تفهم المساله دي ان اتق الله ده بتقول لك ايه انت ايه تذكير بتظن كلمه اتق الله شتمه مع ان هي تنبيه اللهم اجعل هي المفروض ترد تقول لك ايه اللهم اجعلني واياك من المتقين. اتق الله يعني ذكرت لها شيخة اتق الله فيما قالت كلمة مثلا قالت لها شيخة اتق الله يا ربي اتق الله ثم التانية ترد عليه اللهم اجعلني وإياك من المتقين. تنتبه لأنها ليست دعوة لكنها تنبيه اللهم اجعلني وإياكم من المتقين. إيه من هم المتقين؟ من هم المتقين؟ الذين قلب وصفهم ربي سبحانه وتعالى يسارعون في الخيرات مش كده؟ ويعملوا ايه كمان؟ ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما يفرض ومن يفرض ذنوب الا الله سبحانه ولم يصروا على ايه؟ اولئك قال لهم ربنا الف لهم ايه؟ جنات ومغفره مجنات مغفرة. وقال ربي في الآية ونعم أجر العاملين، يعني أنت طول ما أنت من المتقين أنت من العاملين. اللهم اجعلني وإياكم من المتقين. هنقولها بصورة أوضح عشان يجعلني وإياكم من المتقين. إنك المتقي أو التقي هو الذي واحد عمل أو الخوف من الجليل، أولها الخوف من الجليل، الخوف من الجليل يعني بيخاف ربي في السر وفي العالم، يعني ما بيغيبش عنه ذكر ربي لحظة، يعني لا تغيب عنه المراقبة لحظة، يعني لا ينسى ربي لحظة في كل أقوال وأفعال. ويراقب من؟ عشان يكون من المتقين لازم تكوني من المراقبين. يجعلي عليه تجعلي لا تجعلي ربي رقيب عليكي، تنتبهي إنه يسمعك ويراك وينظر إليك في كل وقت، تنتبهي أنك لا تغيب عن نظر ربي، تنتبهي إن أنت وانت قافلة عليك بابك وفاكرة إن أنت واحدة وتعملي أشياء لوحدك محدش شايفك، لا، لكن الله يسمع ويرى. منتبهة. الخوف من الجليل مراقبة، الخوف من الجليل عمل، الخوف من الجليل دائما تعبد لله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ده الخوف من الجليل. والعمل بالتنزيل، إنك تتبع كل ما جاء به ربي، الطاعة تتقربي إلى الله عز وجل. تعرفي إيه هي أركان الإسلام، تعرفي إيه هي أركان الإيمان، تعرفي إيه هي المطلوب منك في كل نداء نادى به ربي في كتاب الكريم. يا أيها الذين آمنوا لك نصيب حظ منه إذا كنت من المؤمنين. اللهم اجعلني وإياكم منهم. إذن الثانية والعمل بالتنزيل، العمل بما جاء به ربي، بما أنزله ربي في كتابه، وما جاء به سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم الثالث يا بناتي، الرضا بالقليل، إنك تكوني فعلا فعلا راضية. لأن سبحان ربي من أعظم الصفات التي تريحك في هذه الدار الدنيا أن تكوني من الراضين. بعض الناس لا تعرف الرضا، بعض الناس لا تعرف الحمد، بعض الناس لا ترضى بالقسمة، بعض الناس لا ترضى بقضاء ربي، بعض الناس لا تعرف أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الرضا بالقليل، الرضا بالقسم ربي، الرضا بالقسمة، حمد ربي على عطائه، شكره على ما أولاه من النعم، تذكر النعم الجزيلة الكثيرة. ثم الاستعداد ليوم الرحيل، إن أنت في كل يوم لا يفرقك أبدا إن أنت مرتحل عن الدنيا، لازم هذا لا يفرقك أبدا، أن أنت في كل يوم مرتحل عن الدنيا. لأنك لو فرقك هذا الأمر في لحظة إن أنت مرتحل عن الدنيا هتظن إن أنت مؤبدة في هذه الدار الدنيا، ولا أحد باق فيها، كل من عليها فان، هذه الحياة الدنيا زوال، كل من عليها فان. إذن اللهم اجعلني وإياكم من المتقين. ولذلك هنا والعصر إن الإنسان في خسر كما ذكرنا. النقطة التي تلي ذلك وهي من الأشياء التي لا بد أن يتعلمها الإنسان ومن أعظم أبواب الصدقات، إدخال السرور على قلب المسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث والسلسلة الصحيح، أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا، أو تقضي عنه دينا، أو تطعمه خبزا. الأمر بسيط مش كده؟ جدا، يديله ساندويتش أو تديله أي شيء أو تديله تمرايه، لو نصف التمره ممكن تعمل لك إيه؟ تأتيها يوم القيامة إيه؟ جبل أحد. شوفي بقول لك يعني الحمد لله والشكر لله إن ديننا جميل يعطيك العطاء الوفير بأقل الأشياء. إنك بس شرط تستحضري النية، أنت تبقى في نيتك النهاردة مثلا تقولي يا رب اجعلني النهاردة ممن أدخل على أي على المسلمين أو على أختي المسلمة أو على صاحبتي المسلمة، أدخل على قلبها السرور. طب أدخل على قلبها السرور إزاي؟ بكلمة طيبة. تعرف أنا قلت لأختك أنت وحشتيني، أو والله كلمة طيبة، أو قالت لك أنا وحشتك، كلها لا ما وحشتنيش. طب ما أنت ليه كده؟ لا أنت قلت كلمة يعني أنت عايزة تغلسي عليها، أنا عارفة أنت عايزة لكن لو قلت لها سبحان الله يعني، أو شفت لها رؤية جميلة تقولها بشرك أنا شفت لك رؤية جميلة كذا، أو تجيب الجبايب لها تمرية وتديها لها، أو كانت عندها دين وقولي لها أنا هعينك في الدين وسديه سديه برضو على سبحانك يا رب العالمين. شوفي أو الأشياء التي تدخلي بها السرور على المسلم كثيرة جدا. الكلمة الطيبة صارت، أن تعينيه في عمل صدق. أن تصدي جوعه صدق. أن يعني تصبي في دلو من دلو أو تديلها كوباية مية مثلا صدقة. أو تتبسمي في وجهها قابلتيها النهاردة مثلا قابلتيها النهاردة أول ما التقيتي بيها وشك ابتسم ازيك انت بتسلمي عليها انت بتسلمي عليها بقى كده ازيك عامله ايه انت كويسه الحمد لله الثانيه بقى بتعمل ايه ازيك انت عامله ايه تروح مكشره هي ناقصه الثانيه مش ناقصه يعني هي كمان عندها ما يكفيها انت ما خدتيش الصدقه لان انت من ضمن الاشياء ان انت ادخلتي على قلب ساعات الانسان بيشوف انسان مبتسم كده والله بيسعد بابتسامته لا بتدخلي على قلبه الصدقه خاصه انت لو في بيتك بقى في زوجه انت زوجه في بيتك كم من الصدقات تستطيع أن تفعليها وأنت لن تنفقي شيء. الرجل والمرأة سبحان الله لما تيجي تشوفي المسألة يعني تشوفي الرجل زي ما قلت لكم في المشاعف عندك ولا في مسجد شارع البخاري إن الرجل مثلا لو وضع الطعام اللقمة في فه زوجته أكيد هتفرح أكيد هتسعد أكيد هتقول يا سبحان الله يعني شوفي إزاي مهتم بيا إنه يضع في يده مثلا كده لقمة كده كده راح بنيته إن هي حسنة طبعا إن هي حسنة وراح حاطط في فاه زوجته اللقمة أنت بقى قلبك يا ربي ما شاء الله شوفي زوجي ربنا يسعده ويبارك فيه يا ربي خليه لي يا رب العالمين شوفي عمل إيه عمل كده هو خد صدقة وأدخل على قلبك السعادة دي اللي هي الحاجات اللي إحنا بنقول عليها طب وأنت والعكس بقى وأنت العكس لو انت عملتي حاجة جميلة لزوجك او ادخلت البهجة على قلبي بأي صورة من الصور او بكلمة طيبة زي الكلام بتاع زمان يا بناتي زي الكلام بتاع امهات زمان اللي كانوا بيقولوا امهات زمان لازواجهم مش فاكرة بعضكم عشان صغير مش فاكره قوي لكن اكيد بيتحكى لهم انه مثلا على سبيل المثال كانت الزوجة مثلا يا سلام لما زوجها مثلا يجي من العمل او كده تقوله تعبت والله تعبت ربنا يخليك لينا يا رب يا رب انت كلمة تخلي لك الله رب لا يحرمنا أبدا من وجودك في وسط كلمة طيبة هو أكيد هيسعى لكن سبحان الله ما تنديوش بإيه؟ ما تنديوش لا بس مش هما دلوقتي أقول يا سفلان لا هيعملوا فيه إيه لما تكون فيه لا لكن يعني الكلمة الطيبة إزاي البيت يبقى بهيج يا بناتي إزاي البيت يبقى سعيد إزاي الوحدة سبحان الله تراقب النقطة دي والله أعظم بهذا الحديث تستحضر الليل هو داخل مكشر انت ابتسمي ابتسمي معلش هتقولي يعني هو يكشر وانا ابتسم ما انت عايز صدق خلي بالك ان انت عايز صدق هو كشر انت مبتسم لانك عايز صدقة وبعدين فكري انت جاي النهاردة تعبان اكيد تعبت في الشغل اكيد حصل حاجة معلش معلش كله خير كلمة جميلة طيبة كانت الأمهات يا بنات زي ما تفعل ذلك كانت الأمهات زمان لو زوج داخل من البيت سبحان الله شوفي مجرد إدخال البهجة على الزوج إزاي يدخل كان الزوج يا بناتي هو شيل حاجات كان دايما الأب يبقى داخل هو إيه محمل أكياس وكده كانت تستحمل الأم أو الزوجة يعني مقصود الزوجة كانت تتحمل الأم إن تسيب الزوج تقول له عندك المطبخ والله العظيم يا لو قالت له عندك المطبخ وديها هناك في المطبخ يعمل فيها إيه على الباب على الباب استقبال حافل على الباب لو ما كانش هي الاولاد خدوا من بسرعه من باباكم الحاجات اللي هو شايلها لانه تعبان دلوقتي لما يدخل فاذا احنا حتى في بيوتنا احنا عايزين نطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتنا ولذلك والله يا بناتي اسعد البيوت اسعد البيوت وانا بقول لكم اسعد البيوت اللي بتطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم واتعس البيوت اللي هي بتسمع وتقرا وتحفظ وتبقى حافظه الحديث وحافظه القران كامل لكن زي بعض مثلا بنقول ايه بنقول ايه بعض مثلا عندهم التزام ملتزمات بالشرع كده لا ما بتتبسموش ما يتبسموش التبسم بالنسبه لهم شديد لا مفيش تبسم ليه ده كان النبي صلى الله عليه وسلم اكتر وقته متبسمه انا ما قلتلكيش ان انت طول النهار على الكهكاهي لا بس ايه خلي الابتسامه صدقه خليها خلي الابتسامه هي سمات وجهك لكن العبوس ده ليست من سمات الايه المؤمن اذا ادخالك على قلب فضل ادخال السرور على مسلم افضل بعد ان تدخل على اخيك المؤمن سرورا او تقضي عنه دينا عليه دين انت عندك القدره ان انت تسدي الدين هتقولي بس انا خايف ما يردش الدين يا ستي اعتبري هذا الأمر إذا كان هذا الإنسان يعني لا يملك اعتبريه صدقة. تعتبريه من زكاة المال؟ لا، لأنه بتقولي قد لا يرد إليك، وما نقدرش نديه كمان من زكاة المال، لكن لابد أن يكون من مال غير زكاة المال في الحالة دي، أو إذا كان فقير ويأخذ هذا المال يسد دينه من أبواب إيه؟ الزكاة، من أبواب الزكاة. انظروا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: لتخالق السرور على مؤمن أشبعت جوعه أو جوعته. دخلتيه كده وانتي تجمله طبق كده جميل ولفيه كويس وخبطي على بابه واديته له، اديتي له حته لحمه او طقمه او شيء انت بتاكلي منه، بس اديتيه لحد ما بيكونش بيجيب ده سعاده. ده في ناس بتسعد سعاده شديده جدا بهذا الامر، وانت نيتك ان انت تدخلي السعاده عليهم. جوعته او كسوتي عورته، هدفك ان انت تكسيه، تخليه عليه ثوب كده، الثوب ده يفضل عليه يفضل عليه وفاكر ان الثوب ده انت اللي جبته، جبتي له الثوب ده. بالله عليكي اذا كسوتي عورة احد الا تظني ان الله يكسي عورتك؟ سبحان الله، حل للجنه باذن ربي. او قضيت له حاجه، يعني كنت اي في اي حاجه من حاجته، يعني كان محتاج حاجه تاخدي الامر. بعض الناس لما مثلا واحده تقول لها ممكن تقولي لي تعملي كذا، مش ممكن تنام الا ما تكون بتقضي لها حاجتها، لازم تقضي لها حاجتها. ده من ضمن الاشياء، ده من ضمن خلق المسلم، ان طالما اخت طلبت منك شيء، بعض الناس لو طلبت لو حد طلب من حد حاجه اخر حاجه يفكر فيها الحاجه اللي بتاعت الناس، لكن حاجته ما شاء الله قد لا. خليكي دايما انك تكوني على استعداد دائم ان لو طلب منك شيء انت اوفى باداء هذا الشيء، تكوني عندك وفاء. اللهم ارزقني وإياكم هذا القلب الجميل. تعرف لما الانسان بيبقى كده بنات بتبقى فيه فطره خلاص، دي هيبقى دي كانها شيء عنده مش ممكن يكتب. طب هينسى تقول والله مش هقول انا نسيت، لا، يعمل يكتب كاتب ورقه كده فلانه طلبت مني كذا وتبقى موجوده جنبه، لان لو كان بياخد حاجه بيطلب حاجه لنفسه بيكتبها وما بينساهاش ابدا. طب ليه لما اختك بتطلب منك شيء بتنسيه دايما؟ يبقى المفروض ان انت تكوني ايه؟ عشان تدخلي على قلبها السرور حتى تاخدي الاجر من الله عز وجل. او قضيت له حاجه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث اخر، احب الناس الى الله انفعهم. يا من تريد حب ربي، انت ايه بالنسبه للناس؟ لان يعني التعديه في المنفعه، انت بتنفعي نفسك بتحفظي القران بتنفعي. لكن بتنفعي الناس بايه؟ إذا أردت أن تكوني أحب الناس، أحب الله عند أحب الناس عند الله، كوني نافعة للناس بأي صورة من صور الله، يتعدى منفعتك إلى غيره. لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخل على مسلم أو تكشف عنه كربة. كان في كربة شديدة جدا، وجيت انت كنت عون على كشف الكربه دي، تقوم هي الشخص اللي انت كشفتي عنها الكربه تقولي او تقول لك اللهم ارفع عنك الهم يوم القيامه، تظني ان ذلك عند الله يسير؟ ابدا. ثم نقول ايضا سرور تدخل على مسلم او تكشف عنه كربه او تقضي عنه دينا او تطرد عنه جوعا. ولا امشي مع اخي المسلم في حاجتي احب الي من ان اعتكف في المسجد شهرا، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن كف غضبه ستر الله عورته. يعني لما تبقي غضبانه وتحتسب النيه ان انت هتكف غضبك هيسترك ربي يوم القيامه، يسترك في الدنيا وفي الاخره، يا رب استرنا. ليس هذا فقط، ومن كظم غيظا ولو شاء ان يمضي امضى ملا الله قلبه رضا يوم القيامه. شنو كظم الغيظ وفضله؟ مع القدرة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. وأن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخلق العسل. شوف لما تحط الخلق في العسل يبقى خمر، يعني سوء العمل بيفسد عملك. فنسأل ربي أن يثبتنا على العمل الذي يرضى. يعني من ضمن الأعمال انه برضو اللي هي عشان تعرفي لو من طاف بالبيت اللي هي مقدار اجر الطواف بالبيت، من طاف بالبيت وصلى ركعتين كانت له عتق رقبه، كذا جاء في السلسله الحديثه الصحيحه بين هذا الحديث مقدار اجر الطواف بالكعبه سواء كان مسلم محرم او غير محرم، فكانه اعتق رقبه بكل طواف يطوفه. فابو العظيم ده سيما في زمان نظر فيه سبحان الله في العرق، لانه ما عادش في عرق، فاصبح العرق الرقاب. إذا لما أجي أقول لك مثلا عتق رقبة في الطواف حول بيت الله سبحانه وتعالى، فضل كفالة اليتيم. إيه بتبحثي عن الأيتام وتكفليهم؟ لأن اليتيم مكسور القلب، محتاج اللي هو يحن عليه، محتاج اللي يمسح راسه، محتاج اللي يكون معاه سند. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ضم يتيما له أو لغيره حتى يغنيه الله وجبت له الجنة. تنفق على يتيم لحد ما ربنا سبحانه وتعالى أغناه عنه وجبت له الجنة. وقال ربي سبحانه وتعالى: أوصى ربي في اليتيم وقال بعضهم الله ولا أشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. أحاديث كثيرة جدا في اليتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة. يعني يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على الكفارة. نقف هنا عشان نأخذ القرآن. قول قولي هذا: استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين، واجعلنا لسان الصدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين والقهر. أنا أسأل ربي يا بناتي إن شاء الله ندخل من هذا الدرس اليوم وكل واحدة تكون في نيتها شيء، يعني استحضروا آيات ربي أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبينك وبين نفسك كده قولي: إيه أنا عايزة العبادة دي، عبادة الإحسان إلى الناس، أتخذها لي عهدا مع الله عز وجل، أستمر عليها، إنك تشوفي إيه اللي ممكن تحسني بيه للناس من قول أو فعل أو عمل، ولا تتركيه حتى يقضي الله أمرا كان مقدرا.